إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول المولى عز وجل: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فهيا بنا مع كتاب الله لنستمع إلى آياته من فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله يصح لك يا مولانا. الله الله الله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله يا مولانا، الله يصلح حالك. الله الله الله الله، أي الله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله الله الله. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. ألا إنه بكل شيء محيط. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مولانا، الله يستر عليك. سنريهم آياتنا إلى آفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. أولم يكفي بربك بكأنه على كل شيء شهيد. ألا إنه في مرية من لقاء ربه. الله أكبر. نعم سلم يا رب. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مولانا. الله يفتح عليك ويصلح حالك. الله يا الله. الله يقويك يا مولانا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. ألا إنه بكل شيء محيط. الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله العزيز الحكيم. الله أكبر. الله يفتح عليك ويصلح حالك ربنا. الله الله الله الله الله الله الله الله العزيز الحكيم. الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على النبي. الله أكبر. النبي. كذلك يوحي إليك. كذلك يوحى إليك. كذلك يوحي إليك. الله أكبر. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض

والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير لا إله إلا الله أم اتخذوا من دونه أولياء نعم نعم يا مولانا الله يفتح عليك أي الله فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموت أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الله يا مولانا الله الله أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموت أم اتخذوا من دونه الله الولي وهو يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الله يا مولانا الله يصحح لك الله يفتح عليك ذلكم الله ربي الله يا شيخنا

أهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أهل مسمى لقضي بينهم. الله يفتح عليك يا مولانا ويصح حالك. الله الله الله الله الله الله الله أي الله سبحانك يا رب. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك. من بعده لفي شك منه مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمر. نعم يا مولانا الله يفتح عليك. فلذلك فدع واستقم كما أمر. كمان يا مولانا الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله. ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل. بكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله أكبر. الله يا مولانا الله يسعدك. الله يصلح حالك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يجمع بيننا. فلذلك فدع واستقم. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا. الله يا مولانا اللهم اجعله شفيعا لنا. الله يجمع بيننا. الله يجمع بيننا. وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب

أغفور شكور. صدق الله العظيم. تجليت يا من أنزلت الكتاب بالحق والميزان على من قرأ من الكتاب بتمكن وإتقان، ألبسته تاج البهاء ولوالديه من الدباج حلتان، وجعلته نورا يضيء يرقى به درج الجنان، ولمن سمع عن كل آية حسنتان نفعا وثقلا في الميزان، وبفضل ما قد قرئ للفقير في المكان، وادخله أصدق مدخل وابدله زوجا للحسان، بالحق قد أنزلته أنت اللطيف المستعان. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا سويا مع أصدق الحديث وطيب الكلم مع القرآن الكريم، تلاه عليكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ عنصر سعيد مسلم القارئ بمدينة قطور، تليفون 750 373 قطور. أما